أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك ملكة الأداء البياني. نعم يا سيدنا.

يحفظك يا مشي الحجاج. حلاوة الربانية. أيوة الله. الله أكبر. يزيدك من القلب إلى القلب. الله الله. الله أكبر. وَتَذَكِّرْ فِيمَا الله الله الله. نعم. الله يحفظ الشحاج قال حلوة أوش. عليك الله يحفظك يا حاج علي. هذا تصوري. فخرج على قوم الله يحفظك يا مش الحجاج. تعليك ربنا ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. شكر الله سعيك. تعليك سعيك. ثاني مرة يا حجاج. فخرج على قومه يزيدك شرف ما يفتح عليك صلى على النبي يا رب يا رب يا رب شفا اي نعم لو آمنا لولا أن الله علينا وسمعنا عليك يا رب جميل الله يزيدك يا شيخ حجاج الله يحفظك إن تنتظر الله الله عليك. الله الله عليك يا مولانا. حلوة وترفاده يزداد فيه تجمله. نعم نعم يا شيخ. الله لك صلى عليه. نعم. ولا تدعوا الله الباقي على الدوام عليك. نعم تعليك يا رب تعليك. الله اكبر. لهم حكم واليه ترجعون. نعم. ولا دلع عليك يا مقام. نعم. ودعوا الى ربك سبحانه وتعالى. شكرا لكم جميعا.